بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الشاعر رحمه الله: أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلا علم. أعذب الألفاظ، أعذب من العذوبة، يعني أن هذا اللفظ الذي سيذكره هو لفظ عذب وجيد وجميل. فيقول: أعذب الألفاظ بالنسبة لي قولي لك، قولي لك خذ، قولي لك خذ. وأمر اللفظ، أمر اللفظ من المرارة، يعني أسوأ الألفاظ بالنسبة للشاعر نطقي بلعل، نطقي بلعل. ماذا يقصد المصنف بهذا؟ في هذا البيت يشير الشاعر إلى حبه للكرم وبغضه للبخل والتهرب من العطاء، فهو يقول: أعذب الألفاظ قولي لك خذ. فيقول الشاعر إن الإنسان إذا طلب مني شيئا، إذا طلب مني شيئا، فأحب الكلمات بالنسبة لي أن أقول له خذ، خذ ما تريد، تفضل. يعني مثلا أبشر بالخير، سأفعل لك ما تريد. هذه الألفاظ يقول هي أعذب الألفاظ بالنسبة لي. وما هي الألفاظ التي يبغضها عندما يسأل شيئا؟ قولي، لا قولي أو نطقي بلعل. يعني حينما يطلب منه الإنسان شيئا يقول له مثلا: أريد منك مالا، فيقول له: قابلني غدا لعلي أعطيك إن شاء الله، لعلي. أو يقول: سأنظر بالأمر وأرد عليك. أو يقول: لا أستطيع. هذه الألفاظ يقول عنها الشاعر أنها أمر الألفاظ، يعني أنها ألفاظ سيئة. فخلاصة المعنى أنه يقول عن نفسه أنه يحب إذا سئل شيئا أن يعطيه للسائل، ويبغض الألفاظ التي فيها تهرب. واضح؟ يبغض الألفاظ التي فيها، كيف يتهرب الإنسان؟ يقول: لعلي سأنظر، لعلي سأعطيك، لعلي سأقربك لاحقا، وهكذا يتهرب ذلك. هذا يتبرأ منه الشاعر. ثم قال: ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشم. اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقاه حقا وبالحق نزل. ليس ما يحوي الفتى من عزمه، لا ولا ما فاز يوما بالكسل. ملك كسرى، كسرى معروف ملك الفرس، وكل من حكم الفرس يقال له كسرى كما ذكرنا ذلك سابقا، وكل من حكم أو ملك اليمن يقال لهم التبابعة والأقيال، ومنه تبع، تبع يعني حاكم لليمن. وكل من حكم الروم يقال له قيصر، وكل من حكم الحبشة يقال له النجاشي، وكل من حكم مصر يقال له فرعون أو المقوقس ونحو ذلك. إذا ملك كسرى، هذه الأبيات التي معنا، هذه المقطوعة المكونة من ثلاثة أبيات، تتحدث فيها الشاعر عن القناعة. فيقول: ملك كسرى هذا العظيم، ملك كسرى هذا العظيم، تغني عنه كسرة، أي كسرة من الخبز، كسرة من الخبز. يعني يقول أن الإنسان إذا اكتفى بالخبز، بكسرة بالخبز، فإنه سيعيش، كما قال لك الشاعر: الجوع يدفع بالرغيف اليابس، فعلام أكثر حسرتي ووساوسي. الجوع يدفع بالرغيف اليابس، من أكل الرغيف اليابس وأكثر منه سيشبع، والذي أكل وجبة كاملة وذبيحة سيشبع. هذا لن يموت جوعا، وهذا لن يموت جوعا. فعلى ما أكثر حسرتي ووساوسي، الشاعر يقول ملك كسرى عنه تغني كسرة، فملك كسرى هذا العظيم تغني عنه كسرة خبز لمن كانت عنده قناعة. واضح هذا؟ ابن جدلان الشاعر المعروف العامي يقولون كان همك في حياتك معيشتك الفول بريالين وخبز بريال، الفول بريالين والخبز بريال. الآن الفول هذا المعروف بريالين يأتيك يعني مثل العلبة الممتلئة، وخبز التميز بريال كبير يشبع اثنين أو ثلاثة. فيقول إذا كنت تعيش في هذه الدنيا وهمك فقط بطنك فالأمر بسيط جدا، يعني تستطيع أن تحصل بثلاث ريالات على ما يشبعك. الجوع يدفع بالرغيف اليابسي، فعلى ما أكثر حسرتي ووساوسي. وفي نفس هذا المعنى من جماليات هذا البيت أنه قال كسرى وكسرى، كسرى وكسرى. كسرى الأولى معروف ملك، والثانية كسرة أي كسرة من الخبز يعني قطعة من الخبز، وهذا فيه يعني تناسب لفظي جميل. ثم قال وعن البحر اجتزاء بالوشل، الوشل هو المطر الخفيف. فيقول لمن كانت عنده قناعة الوشل يعني الماء المطر الخفيف يغنيك عن ماذا؟ يغنيك عن البحر إذا كانت عندك القناعة في القلب. ثم قال اعتبر نحن قسمنا بينهم. يقول تأمل هذه الآية وهي قول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فيقول إذا تأملت هذه الآية وهو أن الله عز وجل قد قسم الأرزاق، قد قسم الأرزاق، فهذا يجعلك ترتاح، بمعنى يجعلك لا تموت هما ولا غما بحثا عن الرزق، لأن الله عز وجل قد قسم الأرزاق ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ومن جماليات هذا البيت أنه اقتبس فيه من القرآن، وهذا جائز في الشعر أن يضمن الإنسان شيئا من القرآن أو من الحديث في شعره، وله تفاصيل عند البلاغيين يفرقون بين الاقتباس وبين التضمين، ويفرقون بين أن يقول شاعر قال الله تعالى كذا وبين أن لا يقول ذلك. فهنا الشاعر هل قال قال الله تعالى أم ذكر الآية مباشرة؟ ذكر الآية مباشرة. هذا نوع من أنواع الشعر. النوع الثاني أن يصرح الشاعر فيقول قال الله تعالى كذا، وهذا جائز وهذا جائز بشروط معينة، وكل نوع منه له مصطلح عند البلاغيين، وهو جائز لا بأس به أن يطعم الشاعر شعره بشيء من القرآن أو من السنة، كقول الشاعر أنلي بالذي استغرست خطا أوشد معشرا قد عاينوه، فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. جاء ذي يعني آية الدين. والفرق بين بيت ابن الوردي وهذا البيت الذي ذكرته لكم أن الشاعر صرح بأنها آية، قال يقول فإن الله خلاق البرايا إلى آخره ثم قال يقول. فهناك فرق بين أن يصرح الشاعر أنه من كلام الله أو لا يصرح، وهذا يدل على تمكن الشاعر أن يضمن فيه شيئا من القرآن أو من الحديث، هذا يدل على تمكن الشاعر في الشعر. يقول إذا تأملت هذه الآية نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فإنك ستلقه حقا وبالحق نزل، تلقه حقا ستجد أن هذا الكلام حق وبالحق نزل لأنه كلام الله عز وجل. ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل. العزم هو المراد المصمم عليه. يقول شاعر ليس ما يحوي، يحوي يعني يجمع. يقول أحيانا المال الذي يجتمع عند الفتى عند الإنسان لا يكون بسبب ذكائه وعزمه وتصميمه. وكم من إنسان جالس في بيته لا يعمل ولا وظيفة ولا يكتب وهو مليونير، وكم من إنسان يكدح ويتعب ويسعى وهو فقير، صح ولا؟ الشاعر يقول: ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا، ولا ما فات يوما بالكسل. ويقول أيضا: لا تظن أن ما فاتك مما فاتك من المال أنه بسبب كسلك، وإنما هي أرزاق، وإنما هي أرزاق. طبعا المصنف لا يدعو إلى ترك الأخذ بالأسباب، ولا يدعو إلى هذا، وإنما يقصد أن الإنسان لا يعلق قلبه بالأسباب، وإنما يعلق قلبه بالله عز وجل. فمراد الشاعر أنه لا تظن أن هذا المال الذي جمعته أنت بذكائك وبحنكتك وبدراستك وبنحو ذلك، لا، ولا المال الذي فاتك بسبب كسلك، وإنما هي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هي أرزاق تقسم. ولكن هل في هذا دعوة لترك الأخذ بالأسباب؟ هل معناه نقول الناس لا تعملوا لا تكتسبوا؟ لا، ليس مراد المصنف ذلك. بدليل أنه كم من جاهل ليس عنده شهادة وليس عنده أي شيء وهو مليونير، وكم من إنسان يركض في هذه الدنيا ولا يجد شيئا من المال. أرزاق، أرزاق تفصل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والله عز وجل لا يعترض على قسمته. لذلك ابن الراوندي وكان صديقا له كلام سيء في الطعن في الله عز وجل وطعن في القضاء والقدر، لأن هذه قسمة الأموال من باب القضاء والقدر. فمرة يقولون أنه كان جالسا فرأى يعني رجلا يمشي خلفه الكثير من الخدم والحشم والحراس، فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان. قال: كل هذا المال لفلان؟ فلان هذا من يعني من أحمق خلق الله في تلك البلدة، يعني رجل أحمق مغفل، لا ليس له شيء من العلم ولا من الثقافة. فقال والعياذ بالله، فقال: تلك إذا قسمة ضيثة، تلك إذا قسمة ضيثة، ضيثة أي قسمة جائرة، يعني أنه والعياذ بالله يطعن في حكمة الله عز وجل، أنه كيف يعطي هذا الذي لا يساوي شيئا، إنسان تافه جاهل يعطيه الأموال، وأنا العالم، يعني يقصد نفسه من الرواندي أنه كان مثقفا ويعني داهيا، فيقول: وأنا الذي عندي العلم وعندي الثقافة ولا أعطى من الأموال. فلا شك أن هذا جهل منه، لأن الله عز وجل لم يجعل هذه الدنيا لمن يحب، وإنما جعلها لمن يحب ولمن لا يحب. وأما دين الله عز وجل فلا يعطيه سبحانه إلا من يحبه. لذلك الله عز وجل قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمه. إذا أعطاه المال يقول: الحمد لله، الله عز وجل يحبني، أنا مكرم عند الله عز وجل لمنزلة. وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، لم يعطه مالا، يعني كان فقيرا، فيقول: ربي إيش؟ ربي أهانا، الله عز وجل يهينني، لا يحبني. ماذا قال الله عز وجل؟ كلا كلا، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. لا الذي يظن أن المال الذي أن الذي يعطى المال أنه مكرم، ولا الذي يقول أن الذي سلب المال أنه مهان، هذا خطأ وهذا خطأ. فالمال الدنيا تعطى للجميع، للمسلم والكافر، للمسلم والكافر. أما الهداية والإيمان والتوفيق والبركة والهدى والتقى فهذه لا يعطيها الله عز وجل إلا من أراد به خيرا. وهذا المعنى أكثر فيه الشعراء، أكثر فيه الشعراء، وأعني بذلك المعنى معنى أن العظماء والعلماء والكبراء يحرمون الدنيا والمال، وأن الأراذل والأسافل الذين لا يسوون شيئا تجدهم من الأغنياء ومن الأثرياء. وفي هذا يقول ابن الراوندي أيضا الزنديق يقول: كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. يعني تجد العالم أعيت مذاهبه، يعني ما عنده شيء، ليس عنده شيء، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، عنده المرزق الكثير. هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. يعني هذا الذي يجعل الزنادقة يتزندقون، أنه حين يرون أن العظماء والعلماء فقراء وأن الجهال أغنياء. وأيضا يقول أحد الشعراء: عجبت من الرزق المسيء إلى هو، ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. وهذا الأمر يشكل على كثير من الناس الآن، أنه يقول: لماذا يعني أنا رجل صالح وأنا رجل أصلي، مع ذلك الله عز وجل لا يعطيني المال، وفلان الذي لا يركع لله ركعة والله يغدق عليه بالأموال. استدراج، اختبار، الدنيا كلها اختبار. فليس دليلا على حب الله عز وجل لهذا الشخص الذي يعطيه المال. ثم قال الشاعر: اطرح الدنيا فمن عادتها تخفض العالي وتعلي من سفل. اطرح يعني اترك الدنيا. لماذا؟ فمن عاداتها، من عادة الدنيا، ماذا تفعل الدنيا؟ تخفض العالي، الشخص العالي الشريف العظيم تخفضه، وتعلي من سفل، والشخص السافل أكرمه الله الذي ليس له قيمة وليس له إيمان وليس له علم ولا ثقافة ولا شيء، تجده في الأماكن العالية، تجده ربما وزيرا، ربما تجده أميرا، ربما تجده مديرا، والذين عندهم الكفاءات وعندهم العلم تجدهم في الأسفل. هذه عادة الدنيا، هذه عادة الدنيا. فلذلك يقول الشاعر: لا تكترف بالدنيا، فهذا شأنها. ثم قال: عيشة الزاهد في تحصيلها، أي في تحصيل الدنيا، عيشة الجاهد بل هذا أذل. عيشة الزاهد أي الذي يعيش في هذه الدنيا بالزهد والقناعة. والرجل الثاني عيشة الجاهد، الجاهد هو الذي يتعب يجهد نفسه، يقول هذا وهذا سواء، لا فرق، هذا سيأكل هذا سيأكل، هذا سيشرب هذا سيشرب، هذا سينام وهذا سينام، في النهاية هذا سيموت هذا سيموت، لا فرق بينهما. هذا يتعب نفسه ويكدح ليل نهار لأجل أن يجمع المال، والثاني زاهد ومقتنع وقنوع بقليل من الأكل وقليل من الشرب، وهذا سيعيش هذا سيعيش في النهاية. لذلك قال: بل هذا أذل. يعني أيهما أذل؟ الجاهد الذي يجهد نفسه ويتعب نفسه. كم جهول وهو متر مكثر، هذا مثل الكلام الذي قلناه قبل قليل. كم جهول، كم هنا استفهامية أم خبرية؟ خبرية، يعني هل الشاعر يسألنا يريد الجواب، أم هو يخبرنا بكثرة وجود الجهلاء الأغنياء؟ يخبر. إذن كم هذه خبرية تفيد التكثير. فهو يقول: كم في هذه الدنيا من شخص جهول، جهول يعني صيغة مبالغة، يعني ليس فقط جاهل بل جهول، جهول أبلغ من الجاهل. كم من شخص جهول في هذه الدنيا وهو مثر، يعني عنده المال الكثير، عنده الثراء، مكثر أي مكثر من الأموال، وحكيم مات منها بالعلل. وتجد الشخص الحكيم الذي عنده الحكمة وعنده العلم فهو يموت فيها بالعلل والأمراض. نعم. ثم قال: كم شجاع لم ينل فيها المنى، وجبان نال غايات الأمل، فاترك الحيلة فيها والتأت، إنما الحيلة في ترك الحيل. ماذا المصنف والشاعر يذكر من عجائب الدنيا ومن تناقضات الدنيا؟ من تناقضات الدنيا أن الرجل الشجاع لا ينال فيها أميته. كم شجاع لم ينل فيها أي في الدنيا المنى، المنى جمع منية وهو ما يتمناه الإنسان. فيقول كم من رجل شجاع تعب واجتهد وبذل نفسه يريد أن يصل إلى ما يتمناه، مع ذلك لم يصل. وجبان نال غايات الأمل. وبالمقابل تجد الرجل الجبان، تجد الرجل الجبان حصل على كل ما يريد في هذه الدنيا. وهذا هو يعني واقع الدنيا الذي تجمع بين المتناقضات. لذلك يقول إذا كان هذا شأن الدنيا فاترك الحيلة، يعني اترك المبالغة في التفكير وبحث عن حيلة للوصول إلى كذا، واعتمد على الله عز وجل، اعتمد على الله عز وجل. لا تظن أن كل شيء تستطيع أن تحصل عليه بحيلتك وبذكائك وبمكرك. اترك الحيلة فيها في الدنيا والتأت، التأت يعني ترفق. إنما الحيلة في ترك الحيلة، يعني الطريقة الصحيحة والحل، الحل أن تترك الحيلة، أن تترك الاحتيال للوصول إلى ما تريد. نعم. ثم قال أي كف لم تفد مما تفد فرماه الله منها بالشلل. رجع المصنف يتكلم عن مسألة البخل، فيقول أي كف، الكف المعروفة لم تفد يعني لم تعطي، لم تفد أي لم تعطي، لم تفد مما تفد أي لم تعطي مما أعطيت. يعني إنسان عنده عطاء، عنده مال، فالشاعر يقول أي إنسان عنده مال ثم لا يعطيه الفقراء والمساكين والمحتاجين، أسأل الله عز وجل أن يرمي تلك الكف بالشلل. واضح؟ يدعو على البخلاء، يدعو الشاعر فرماها الله منها بالشلل. الشلل المرض المعروف، هو مرض قديم يعني، ويعرف عند العرب بنفس الاسم الموجود عندنا الآن، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا هو أنواع، هناك شلل كامل، هناك شلل جزئي. وشلت الكف، ومعنى الشلل تقبض الكف لبعض العلل كما يقول ابن المرحل. فهو من الأمراض المزمنة، أو من الأمراض يعني الأمراض القديمة المعروفة بنفس الاسم. المهم، فهذا البيت فيه حث على الكرم، وفيه ذم للبخل، والبخل من أقبح الصفات عند العرب. ولما جاء الإسلام أكد على هذا الأمر، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا البخيل، ولا تبسطها كل البسط على المبذر. وسيأتي كلام الشاعر في ذم البخل وذم التبذير، هو يذم البخلاء ويذم المبذرين في نفس الوقت، ويأمرك بإيش؟ بالوسط، ولا تبذر تبذيرا. نعم. ثم قال لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل، وكذا الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل، مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. هذه المقطوعة يتحدث فيها الشاعر عن قضية التفاخر بالأنساب، التفاخر بالأنساب. فيقول لك الشاعر لا تقل أصلي وفصلي، يعني إياك أن تتفاخر على الناس بأصلك وبفصلك، تقول أنا أصلي من قبيلة فلانية، وأنا أصولي من قبيلة آل فلان، ونحن آل فلان فعلنا كذا وكذا وكذا. والمشكلة أن كثيرا ممن يتفاخر بأصله وفصله في هذا الزمن، لو تسأله أصلك هؤلاء قبيلتك التي أنت زعجتنا بهم، هل هم الذين فتحوا القدس؟ لا. هل هم الذين حرروا القدس من أيدي الصليبيين؟ لا. هل هم الذين أدخلوا الإسلام إلى الهند والسند؟ لا. هل هم الذين فتحوا الأندلس؟ لا. هل هم اخترعوا لنا اختراعات؟ ماذا فعلوا إذن؟ لا شيء، لا شيء، لم يقدموا شيئا للإسلام. بل لو رجعت إلى تاريخ كثير من هذه القبائل التي يكثر عندهم التفاخر لوجدت تاريخا أسود، غارات، غارات قبيلة صغيرة على قبيلة وتثني من قبيلة أخرى، وكل قبيلة مسلمة، يعني تخيل كل قبيلة مسلمة ويتفخرون بهذا، نحن سبينا من آل فلان. طيب آل فلان هؤلاء مسلمون، مسلمون فيسبون من بعضهم ويتفخرون، وقتلنا نحن من آل فلان وهو مسلم، يتفخرون بهذه الأشياء. وهذا المرض موجود منذ القدم، التفاخر بالأصل والفصل، أصلي أي آبائي وفصلي ذريتي. فهو يقول لك لا تفتخر لا بآبائك ولا تفتخر بأبنائك. والفرزدق يقول هذا الاستفاخر بالآباء معروف قديم جدا، الفرزدق يفتخر على جرير يقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فعلى كل حال على الإنسان ألا يفتخر لا بأصوله ولا بفصوله أبدا، لا تقول أصلي وفصلي أبدا. إذن ما الصواب؟ إذن إنما أصل الفتى ما قد حصل، أصلك الذي يجب الذي يجوز يحق لك أن تفتخر به لو افتخرت هو ما قد حصل، يعني ما قدمته أنت، ما قدمته أنت. كما قال يعني أحد الشعراء ليس الكريم من يقول كان أبي، كان أبي، أو ليس السيد، إنما السيد من يقول ها أنا ذا، أو كما قال. يعني الرجل الكريم والعظيم هو الذي يقول انظروا إلى أفعالي أنا، ماذا قدمت، ماذا يعني خدمت المسلمين وماذا دفعت المسلمين، وليس الرجل العظيم الذي يقول كان أبي يفعل كذا وكان جدي يفعل كذا وكانت قبيلتنا تفعل كذا. طيب أنت دعك من هذا كله، أنت ماذا فعلت، أنت ماذا فعلت؟ علمنا أن أباك فعل كذا وكذا وكذا من الأمور العظيمة، لكن أنت ماذا فعلت؟ فإنما أصل الفتى ما قد حصل، أي ما يقدمه للناس. ثم زاد الشاعر في بطلان هذا الأمر وهو التفاخر بالآباء والأصول، فقال قد يسود المرء من غير أب، قد يسود يعني قد يكون سيدا، قد يصبح الرجل سيدا من غير أب، يعني من غير أن يكون أبوه رجلا عظيما، صح ولا؟ كم من رجل أبوه جاهل، بل ربما أبوه كافر ليس مسلما، ثم يطلب بالعلم ويصبح عالما، صح ولا؟ هل يشترط في العالم أن يكون أبوه أيضا كان عالما؟ لا، هو اجتهد وأصبح عالما. إذن قد يصبح الرجل سيدا في قومه بجهده بعد بعد بعد بعد توفيق الله عز وجل، يجتهد حتى يصبح سيدا من دون أب، من دون أن يكون هذا الرجل ابن أبوه كان رجلا عظيما ومعروفا. وبحسن السبك، السبك سبك الذهب أذابه ليصنعه على ما يريد، قد ينفى الزغل، الزغل هو الغش، الزغل هو الغش. ومراد المصنف من ذلك عندكم في صفحة 62، صفحة 62 في الفقرة الأولى، قال والدعوة هنا سيادة الابن بدون أب شريف. والأصل في تخليص الذهب من الشوائب أنه حينما يكون مختلطا بمعادن أخرى لتقوى صلابته يفتن ويختبر بإحراقه، فيحترق جميع الذغل والمواد المتعلقة به حتى لا يبقى إلا الذهب الخالص ليكون عيار 24 كما هو متعارف عليه اليوم. يعني ماذا يقصد الشاعر بهذا؟ يعني أن الذهب الآن أصله ليس خالصا، كان في السابق إيش؟ مختلطا بمعادن أخرى. فكذلك الرجل الشريف الذي أصله ليس جيدا وإنما مختلط بأمور سيئة، فإذا اجتهد ونقى نفسه فإنه سيصبح جيدا، كما أن الذهب إذا نقي أصبح خالصا. واضح؟ هذا مثال. المثال الثاني في نفس الفكرة: وكذا الورد من الشوك. الورد أصله من ماذا؟ من الشوك. فهل ضره الشوك؟ لا. كذلك الرجل الشريف لا يضره أصله إذا كان سيئا ما دام عمله سيئ. واضح؟ وما ينبت النرجس إلا من بصل. النرجس هذا زهر له رائحة زكية، أصله من البصل. واضح؟ والبصل معروف أنه يعني أنه يعني سيء، لذلك نهت الشريعة عن أكله قبل الصلاة. فهل النرجس ضره أنه ينبت في الأصل في البصل؟ لم يضره ذلك، لأن رائحته جيدة، فلا ننظر إلى أصله. وهكذا الشخص إذا أثبت جدارته بعمله وبجهده فإن أصوله الفاسدة لا تضره. واضح؟ لما قال الشاعر هذا الكلام خشي أن يظن الناس حين يسمعون منه هذه الأبيات أنه هو نفسه ليس له أصل ولا فصل وليس له نسب. خشي الناس أن يظنها، لأن كثير ممن يتكلم في الأنساب يقول هؤلاء الذين يتعصبون للأنساب ويتعصبون هكذا، تجده ربما هو لأنه ليس له أصل ليس له نسب، فتجده يبالغ في الرد على من يتعصب بنسبه فيتهمه الناس، يقولون أنت لأنك ليس لك نسب لذلك تبالغ في ذم هؤلاء. فابن الوردي يقول أنا حين أذم هؤلاء الذين يتعصبون لآبائهم وأجدادهم لا تظن أني ليس لي نسب، أنا نسبي يعود إلى بكر الصديق، يعني رجل قرشي عربي، مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر التصديق، أي أبي بكر يقصد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول هذه نعمة ساق الله لي، شرف أن الإنسان يكون نسبه يعود إلى هذا الصحابي الجليل، ولكن هل هذا النسب يقدمه أو يؤخره عند الله؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري: قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل، أكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل، والدرع جدا وكدا، واجتنب صحبة الحمق وأرباب الخلق. البيت الأول يقول فيه الشاعر حكمة مشهورة جدا، ويقال إن أول من قالها هو علي رضي الله عنه. يقول علي رضي الله عنه: قيمة الإنسان ما يحسنه. إذا أردت أن تعرف قيمة الإنسان فانظر إلى الشيء الذي يحسنه ويتقنه، هنا تظهر قيمته. قيمة الإنسان ما هي قيمة الإنسان؟ الشيء الذي يحسنه. فمن يحسن الفقه فقيمته تظهر في الفقه، من يحسن الشعر فقيمته ومكانته تظهر في الشعر، وهكذا من يحسن القتال فقيمته تظهر في الجهاد. قيمة الإنسان ما يحسنه. وأما أن الإنسان يخوض في شيء لا يحسنه فهذا ينقص من إيش؟ ينقص من قدره ومن قيمته. أن يخوض الإنسان وأن يدخل الإنسان في شيء لا يحسنه، إنسان مثلا جاهل بالطب يدخل يعالج الناس هذا يسيء نفسه، إنسان جاهل في الفقه فيدخل ويفتي الناس هذا ينقص من قيمته. لذلك قال ابن حجر: من تكلم في غير فنه أتى بالعجاب، أكثر الإنسان منه أو أقل، يعني سواء كان الإنسان مقلا في هذا الشيء الذي يحسنه أو كان مكثرا فإن قيمته تظهر بما يحسنه. ثم أوصاك بوصية ثانية، قال: أكتم الأمرين فقرا وغنى. يقول لك الأحسن أنك لا تظهر للناس ما تملك من أموال سواء كنت فقيرا أو غنيا، لأنك إن كنت غنيا وقلت للناس أنا رصيدي 1,000,000 و3,000,000 و4,000,000 فالناس لا يرحمون، الغالب أنك قد تصاب بإيش؟ هل سيقولون ما شاء الله؟ الناس يعني مجهولون على الحسب. فأنت حين تصرح بما تمتلك من أموال ومن خير ومن علم ومن يعني مما فتح الله عز وجل به عليك، هذا يجعل الناس يحسدون. كل ذي نعمة محسود. فالنصيحة أن تكتم الأمرين، الفقر والغنى. بالنسبة للغنى واضح، لأنك قد تصاب بعين، قد يعني تؤذى بأي طريقة. واكتم أيضا الفقر، إذا كنت فقيرا لا تظهر هذا للناس، اكتمه. لماذا؟ ما الفائدة؟ لأن الناس لو علموا فقرك يعاملونك باحتقار، صح ولا؟ يعاملونك باحتقار. هذا شأن الناس قديما وحديثا، وأكثر الشعراء في هذا المعنى، وهو أن الرجل الغني، الرجل الغني يعظم حتى لو كان لا يصلي، والرجل الفقير يحتقر مدفوع بالأبواب. والغني إذا تكلم الكل يلتفت إليه وينظر إليه، والفقير إذا تكلم لا أحد ينظر إليه. الغني لو قال نكتة الكل يضحك، والفقير إذا قال نكتة حتى لو كان مضحك لا أحد يضحك. لذلك بعض الغربيين يقول نكتة الغني مضحكة، نكتة الغني مضحكة حتى ولو كانت سخيفة لكنها مضحكة لأنه غني. فالناس هذه طبيعتهم يجاملون. لذلك قال اكتم الأمرين فقرا وغنى. ثم قال واكسب الفلس. الفلس المعروف، الفلس يعني الذي يجمع على فلوس، نحن نقول في اللهجة العامية فلوس، هذه كلمة عربية. الفلس يجمع على أفلس وفلوس، ومعناه معروف يعني دراهم ودنانير. فالمصنف يقول لك اكسب الفلس، يعني اجتهد، اعمل، توظف، تاجر، ابذل الأسباب، وحاسب من بطل، لا تكون من أهل البطالة. فكما قال عمر إني أكره الرجل أن أراه لا في عمل دنيا ولا دين. فالرجل الذي لا يعمل شيئا في هذه لا في دين ولا في دنيا، هذا الرجل بطال. والبطالة من الخصال المذمومة. فهو يقول لك اكسب المال بالطريقة الشرعية، واحذر أن تكون من البطالين. ثم قال والدرع جدا. الدرع أمر من الدرع، والدرع الشيء أي الدرع يعني لبس الدرع، الدرع فلان يعني لبس الدرع. فهذا تعبير جميل من الشاعر، يقول خذوا الجد، الأمر الجد، خذه واجعله لك مثل إيش؟ مثل الدرع، مثل الدرع. والدرع جدا وكدا، يعني اجتهد وتعب وكد في هذه الدنيا حتى تحصل على ما تريد. واجتنب صحبة الحمقى، لأنها مضرة. صحبة الحمقى، الحمقى جمع أحمق، فصحبتهم تضرك حتى لو لم تكن أنت منهم، لكن مصاحبتهم تضر، لأن الصاحب ساحب. وأيضا اجتنب أصحاب أرباب، يعني أصحاب الخلل، أي الذين عندهم خلل في أمورهم، فهؤلاء تجنبهم. وابن الجوزي له كتاب ظريف جدا وممتع ومضحك في نفس الوقت، اسمه أخبار الحمقى والمغفلين. أخبار الحمقى والمغفلين، هذا كتاب ظريف جدا، يعني من أراد أن يضحك، ولأنها قصص حقيقية، يعني قصص حقيقية يذكرها ابن الجوزي بالإسناد، لأناس حمقى تحصل لهم مواقف يعني عجيبة جدا ومضحكة. فهذا كتاب صنفه ابن الجوزي وهو إمام معروف. نعم. ثم قال بين تبذير وبخل رتبة، فكلا هذين إن دام قتل. لا تخف في سب سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل الزلل، وتغافل عن أمور، إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. البيت الأول يتكلم عن الطريقة الصحيحة للإنفاق. الشاعر ذم البخلاء، وهو أيضا هنا يذم المبذرين، فنحن لا نريد هؤلاء ولا نريد هؤلاء، فهو يقول بين التبذير وبخل رتبة، هناك رتبة ومنزلة بين التبذير وبين البخل هي المطلوب أن تسير عليها، كما قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، الإقتار والتضييق، وكان بين ذلك قواما يعني وسط. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، فتقعد ملوما محسورا. نعم. ثم قال فكلا هذين إن دام قتل، كلا هذين أي إيش؟ ما هذا؟ التبذير والبخل. فيقول الشاعر هذان كلاهما إذا دام عليك إذا استمر عليك يؤديان إلى القتل، يعني يؤديان إلى أن يهلك الإنسان، فالبخل مهلك للإنسان والتبذير كذلك مهلك له. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي صون اللسان عن الطعن في السلف، فقال لا تخب في سب سادات مضوا، لا تخب يعني لا تدخل في سب سادات جمع سادة، والسادة جمع سيد، فهؤلاء السادة الذين مضوا ولقوا الله عز وجل لا تخب في سبهم، احفظ لسانك منهم. وأول من يدخل في هذا السلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، فيوصيك الشاعر بأن تمسك لسانك عن سب هؤلاء الذين مضوا ولقوا الله عز وجل. لماذا لا يسبهم؟ إنهم ليسوا بأهل للزلل، لأن هؤلاء السادات الكبار لا يقع منهم الزلل، ولو وقع منهم فإنهم يبادرون إلى التوبة وإلى الأكثر من الأعمال الصالحة التي تمحو هذه الزلات، فلذلك هم لا يستحقون السب. ثم انتقل إلى وصية ثالثة وهي وصية عظيمة جدا، من طبقها أو من عمل بها فإنه يرتاح كثيرا في علاقاته مع الناس، وخصوصا في علاقته مع زوجته، وهي قاعدة معروفة عند السلف نص عليها أحمد وكثير من العلماء ومن الشعراء، وهي قاعدة التغافل. التغافل، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. من هو السيد؟ السيد ليس الغبي، وإنما السيد هو الذي يتغابى، يظهر لك أنه غبي والواقع أنه ليس غبيا. لماذا؟ لا يريد أن يحرجك، لا يريد أن يحرجك. فشخص مثلا رآك على أمر سيء أو سمع منك كلمة سيئة فيتظاهر أنه لم يسمعها أو أنه لم يرك تفعل هذا الشيء، يتظاهر أنه غبي، فأنت تظن أنه غبي، تقول هذا غبي يعني لم ينتبه لما فعل فعله. هو ليس غبيا، هو يعرف الذي فعل فعله، لكن لعلو نفسه ولكريم خلقه يتغاضى ويظهر لك أنه لم يطلع على هذا الأمر السيء الذي أنت فعلته، وهذا لا يفعله إلا الكبار إلا العظام. لذلك قال الشاعر وتغافل عن أموره، تغافل عن في الأمور، إنه لم يفز بالحمد يعني بالشكر إلا من غفل. الفائز هو الغافل الذي يغفل عن زلات النفس، يغفل عنه، لا يدقق على كل شيء، تدقق على كل كلمة يقولها صاحبك، تدقق على كل خطأ تفعله زوجتك، تدقق على كل خطأ يفعله ابنك، فهذا ليس من الأخلاق الكريمة. تغافل، جاهل، مش الأمور، تظاهر بأنك لم تطلع على هذا الشيء، أما أن تدقق على كل شيء وتحاسب على كل صغير وكبير فهذا ليس من خلق الكرام. قال السلف تسعة أعشار حسن الخلق في التغافل، تسعة أعشار حسن الخلق في التغافل. ثم قال ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل. نعم. ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل، مل عن النمام واهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل دارج السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. البيت الأول يقول ليس يخلو المرء من ضد. الإنسان ما دام في هذه الحياة الدنيا فلا تظن أنه لن يكون لك أعداء. الضد يقصد الشاعر بالضد من هو ضدك، يعني عدو، حاسد، مبغض، متربص. فالإنسان خصوصا إذا كان له إنتاج في الحياة أو كان يحتك بالناس أو كان ينفع المسلمين فلا تظن أنك ستخلو من أناس يتكلمون فيك. ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل. حتى لو ذهبت إلى رأس الجبل وعشت في الغار سيتركونك، لن يتركك الناس، سيتكلمون فيك، سيقولون مريض نفسي معقد، سيتركونك. إذا كنت تعطي المال سيقولون فلان بخت، فلان مبذر، فلان مبذر. وإذا لم تعطي سيقولون إيش؟ سيقولون بخيل. إذا كنت تضحك يقولون فلان هذا خفيف طائش يضحك كثيرا. وإذا كنت لا تضحك يقول فلان هذا عبوس دائما مكشر لا يضحك معنا. فالناس لا يعجبهم إيش؟ لا يعجبهم شيء، لا يعجبهم شيء. فلذلك لا تظن أنك ستخلو من أضداد لك، هذا لن يحصل. فحتى لو ذهبت إلى رأس الجبل فإنهم سيتكلمون فيك، كما يقول بعض المعاصرين يقول الضب الحيوان المعروف في جحره في الصحاري مسكين وفي حاله، يقول بحثوا عنه حتى وصلوا إلى جحره وأخرجوه من جحره وطبخوه وأكلوه. فهل تظن أنك ستسلم وأنت تعيش من الناس؟ لن تسلم. قال بعض السلف لما سئل قيل له كيف السلامة من الناس، قال أد الذي عليك ولا تنتظر الذي لك وليتك تسلم. ليتك تسلم حتى لو أنك أديت كل الحقوق المطلوبة منك للناس وتنازلت عن كل حقوقك التي تريدها من الناس، يقول حتى من هذا لن تسلم، سيكون هذا فلان ضعيف الشخصية لأنه لا يطلب بها حقوقه. ثم قال النصيحة الثانية مل عن النمام. مل أي اجتنب من الميلان. الشخص النمام الكثير النميمة معروفة، وهو من يسعى للوقيعة بين الناس. فإذا عرفت شخصا نماما ابتعد عنه واهجره. هذا ممن يتقرب إلى الله بهجره، تتقرب إلى الله بهجره. فما بلغ المكروه إلا من نقل. الناقل هو الذي يبلغك المكروه. والشخص النمام الذي يأتيك أحيانا حتى يأتيك النمام بصورة الناصح المشفق، فيأتيك يقول لك يا فلان والله أنا أريد لك الخير وأنا أحبك في الله وما أرضى عليك. فتقول له ماذا حصل؟ ما المشكلة؟ والله أنا لا أرضى أن أحد يتكلم عنه، لكن فلان من فلان تعرفه الله يهديه ويصلحه يقول عنك كذا ويقول عنك كذا ويقول عنك كذا ويقول عنك كذا، وأنا أريد والله أريد لك الخير فقط وأريد أن تبتعد عنه وكذا. هذا نمام. إن كان صادقا فيما يقول فقد وقع في النميمة، وإن كان كاذبا فيما يقول فقد جمع بين النميمة بين الكذب والبهتان. يعني النميمة تفسد كما يفسد السحر كما جاء في الآثار، وأمر يعني خطير جدا. فرق بين الأصحاب وبين الأزواج. الوصية الثالثة متعلقة بالجار. قال داري جار السوء بالصبر. داري أمر من المداراة. مداراة يعني مسايسة الأمور والملاينة. فإذا كان جارك جار سوء سيء فما الحل؟ أعطاك المصنف الشاعر حلين. الحل الأول إذا كان هذا الجار سيء تستطيع أن تداريه، يعني أن تسايس معه تجامل بحق بدون باطل، تمشي الأمور معه فجيد، واصبر عليه، اصبر عليه لأنه جار والجار له حق عظيم. طيب، فإن لم تستطع الصبر، يقول الشاعر: فما أحلى النقل، النقل يعني الانتقال، يقول: ما أجمل الانتقال عن هذا الجار، انتقل عنه، ابتعد عنه. من كبائر الذنوب أن يؤذي الجار جاره، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله من؟ قال: من لا يأمن جاره فوائقه. أو لا يأمن جاره فوائقه. نعم. فمن كبائر الذنوب أن يؤذى الإنسان من أقرب الناس إليه من جاره. فالشاعر هنا يوصي بالصبر على جار السوء بالمداراة، فإن لم تجد صبرا، يعني لم تستطع أن تصبر عليه، فما أحلى الانتقال عن هذا الجار والبحث عن جار آخر. لذلك العرب تقول: الجار قبل إيش؟ قبل الدار، قبل الدار، يعني قبل أن تنظر في دارك وتعتني بها انظر في جيرانك. لذلك امرأة فرعون قدمت، اهتمت بالجار قبل الدار، فقالت: ربي ابني لي، نعم، عندك بيتا في الجنة. فقدمت عندك، هذا هو الجار، الجوار، ثم ذكرت البيت، ثم قال من ضمن الوصايا التي يوصي بها الشاعر: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل، لا تل الحكم وإنهم سألوا، لا تل الحكم وإنهم سألوا، رغبة فيك وخالف من عدل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، فهو كالمحبوس عن لذته وكلا كفيه في الحشر تغل. الوصية الأولى يقول: جانب السلطان. جاءت الآثار الكثيرة عن السلف وحتى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر من الدخول على السلاطين والأمراء والملوك. فيقول لك الشاعر: الأفضل أن تبتعد عن السلاطين. لماذا؟ لأنك إذا رأيته على منكر، والغالب أن السلاطين لا يخلون من منكرات، لأنك إذا رأيته على منكر فأنت أحد رجلين، إما أن تنكر وإما أن تسكت. إن سكت فأنت مشارك له بالإثم، إن سكت وجالسته على منكره أنت مشارك له، إنكم إذن مثلهم كما قال تعالى. وإن أنكرت فالغالب أنك لن تسلم من بطشه، إما بسجن، إما بعزل، إما بفصل، إما بإبعاد، إما بقتل، إما بتشويه، لابد أن تؤذى منه. فلذلك السلامة لا يعدلها شيء، من الأساس لا تدخل. والناس في هذا الزمن ومنذ القدم إذا رأوا العالم يكثر من مخالطة السلاطين سقط من عيونهم، لأنهم يعرفون أنهم يرون المنكرات العظيمة من هذا السلطان، ثم يرون هذا العالم يصاحبه ليل نهار، فهذا يجعل الناس يتهمون هذا العالم، يقولون أنه رجل سلطة لا يتكلم بما يدين الله عز وجل. فعلى كل حال يوصي الشاعر بمجانبة السلطان، يقول: جانب السلطان واحذر بطشه، احذر من بطش السلطان، يعني لا تضع رأسك في رأس السلطان، يعني لا تكن متهورا، لا تكن أهوج. فبعض الناس يضع رأسه في رأس الحكومة، الحكومة أكبر منك بكثير، الحكومة تملك أسلحة وتملك جيوش وتملك شرطة وتملك أنت ما تملك شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. فلا يضع الإنسان نفسه في مكان لا يقدر عليه، فهذا السلطان أنت لا تقدر عليه، لأنه يملك بكلمة واحدة أن يقتلك. فجانبه واحذر من بطشه ولا تعانده. ذلك قال الشاعر: لا تعاند من إذا قال فعل. هذه وصية جميلة جدا تشمل السلطان وغير السلطان. بعض الناس معروف أنه إذا قال شيئا يفعله، مثل السلطان، السلطان لا يرده شيء، فإذا قال كلمة يفعلها. فالعاقل لا يعاند شخصا يعرف أنه إذا قال شيئا إيش سيفعله ويحققه. لا تعاند من إذا قال فعل. ثم الوصية الثانية: لا تلي الحكم. يقصد الشاعر لا تلي الحكم يعني لا تصبح قاضيا. الحكم هنا بمعنى الحكم الشرعي، القضاء. فهو يقول لك: لا تلي الحكم يعني لا تصبح قاضيا، وإنهم سألوا رغبة فيك، حتى لو جاءك الناس وجاءك السلطان وقال لك نريدك أن تصبح قاضيا ارفض، لأن هذه سنة السلف. السلف كانوا يهربون من القضاء. لا يجد أحد من السلف يعني يبحث ويركض ويسعى خلف القضاء في حالات، يعني إذا كان العالم رأى من نفسه أن هذا البلد لا يوجد فيه عالم إلا هو، وأنه لترك القضاء فيتولاه من؟ الفسق والجهال، هنا يجب عليه أن يتولى القضاء. أما إذا كان يوجد علماء آخرون غيره، فالأفضل والأحسن لدينك أن ترفض القضاء. لماذا؟ لأن القضاء ذمة ومسؤولية وضمير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في إيش؟ قاضيان في النار، وقاض في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، يعني كأنه مات أنت. فلذلك جاءت الأشعار الكثيرة من العلماء والآثار الكثيرة في التحذير من أن الإنسان يسعى إلى القضاء، وحتى لو عرض عليك القضاء قيل لك نريدك أن تكون قاضيا ارفض، لأنه أسلم لدينك. لأن كل من تحكم أنت فيه سيخاصمك عند الله عز وجل يوم القيامة. القاضي يفرق بين الزوجين، يقول هذا محرم عليه، ويحكم في الرقاب، يقول هذا يستحق القتل. فإذا أخطأ أو كان ظالما قد تدفع له الرشاوي حتى يحكم لفلان. فأمر القضاء خطير جدا، حتى ذهب كثير من العلماء أن القضاء أخطر من الفتوى. بعض العلم يرى هذا وبعضهم يرى العكس. فأمر القضاء يعني أطبق العلماء على التحذير من ولاية القضاء، وإذا كان يوجد من يسد عنك هذا الباب. وخالف من عدل. العذال هم اللوام. فيقول حتى لو لامك الناس قالوا لك لماذا تركت القضاء، كان سيعطيك الحكومة راتبا كبيرا وتكون لك وجاهة ومنزلة، يقول هؤلاء اللوام الذين يلومونك أعرض عنهم، خالفهم. ثم وضح لماذا هو يحذر من القضاء. قال: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام. النصف الناس أعداء للقاضي. لماذا؟ لأن الناس قسمان، محكوم له ومحكوم عليه، صح ولا؟ أنت جاءك خصمان اختصموا، فأنت ستحكم لهذا بحقه وتحكم على هذا، واحد منهم سيكون غاضبا عليك، لابد، لن يرضى الاثنان عنك. فلو قسمناها بالقسمة العقلية سيصبح نصف الناس إيش؟ أعداء لك، يبغضونك ويسبونك ويتربصون لك. لكن انتبه، هذا إذا كنت عادلا، هذا وأنت عادل لا تظلم، ومع ذلك نصف الناس إيش؟ أعداء لك. طيب فكيف إذا كنت ظالما؟ كم سيكون الأعداء؟ الجميع. ثم قال: فهو أي القاضي كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل. القاضي محبوس عن المتعة الحلال وعن اللذة الحلال، لأنه يكون مغموما بشؤون القضاء. وكلا كفيه في الحشر تغل، يعني توضع فيه القيد كما قال تعالى: غلت أيديهم. والغل وضع القيد في اليد، كأنه يشير إلى يعني آثار جاءت في ذلك. وهو إخبار عن حاله يوم القيامة إذا لم يعدل. والأحاديث في فضل العدل في الحكم وتخفيف ذنب الظلم كثيرة، يعني أنه جاءت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف أن القاضي إذا لم يعدل فإنه يأتي يوم القيامة ويده مغلولة يعني مربوطة. ثم قال في نفس الموضوع: إن للنقص والاستثقال فيه لفظة القاضي لوعظا ومثلا. طيب يعني لم يبقى علينا إلى القليل، لعلنا نكمله إن شاء الله غدا، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.